ما رأي سماحتكم في تفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله؟ ما قرأته، قرأت من شيء يسيرا في بحور طيبة، لكن ما قرأته كله. ويقول بعض الناس ان في بعض الاخطاء من الاتفاق وبعض الاخطاء يقرأوه وفي بعض الاخطاء، وهذا قل ان يسأل كتاب، كل كتاب غير كتاب الله جل وعلا، قل ان يسأل بعض الانتقادات وبعض الاخطاء، ولكن من غيره يؤخذ ما فيه من الطيب والفائده الطيبه وما اخطأ فيه بطرق خطأ.